السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أنا بحبكم في الله وأسأل الله عز وجل أن يتقبل من هذه الدورة وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم وأن يتم بها سبحانه وتعالى إصلاح أحوالنا معه جل جلاله. الحمد لله أخذنا الواجب والحمد لله مشينا على الواجب. وظهر في تعليقاتكم في موضوع الصدقة فهمكم الحقيقي لقضية هذه الدورة. وتعالوا ندخل بسرعة في الموضوع عشان الفيديو يكون قصير. أولا قضية فقدان الثقة في اللي بنتصدق عليهم. عايز أقول لك بحبح الموضوع شوية. ما تموتش نفسك في التحري. مطلوب منك تتحرك بس مش إن أنت تلغي فكرة الصدقة تماما. مطلوب منك تتحرك بس مش إن أنت توسوس. تحرى شيئا ما، ولكن لازم يكون في ذهنك قول الرسول عليه الصلاة والسلام: تصدق الليل على سارق. لازم يكون في ذهنك قول الرسول عليه الصلاة والسلام: وما سرق منه فهو له صدقة. خلاص الصدقة دي وقعت في يمين الله مش في يمين الإنسان اللي قدامك. واضح؟ فمن أدب الصدقة إن أنت تتجاوز شوية وتهون عليك شوية. من التعليقات الجميلة تعليق بيقول: أنا معيش فلوس. وعايز أقول لك: لا، أنت معاك فلوس. أنت معاك فلوس ولكن قليلة. والرسول عليه الصلاة والسلام بيقول: سبق درهم ألف درهم. فتصدق ولو بالقليل، تصدق ولو باليسير. وأنا عايز أصدق وأسلم إن فينا حد معهوش مال خالص خالص. فعلا الصدقة بالعرض إن أنا أكون مسامح الناس، الصدقة بالكلمة الطيبة: وكل تسبيحة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وإماطة الطريق من على وإماطة الأذى من على الطريق صدقة. كل دي صدقات فعلا، كل دي صدقات ومقبولة. عايز أقول مشكلة الصدقة باليسير اللي بيقول: أنا أقدر أتصدق لكن ما أقدرش أتصدق بكل مالي، ما أقدرش أتصدق بنصف مالي، ما أقدرش أتصدق بربع مالي. جزاك الله خير على الصراحة دي. ترقى بقى، ترقى في ان انت تتصدق بمال اكتر. انا عايز اقول يا جماعة مش كل حاجة غليت، مش كل حاجة غليت يا ناس. مش المواصلات غليت، مش العربيات غليت، مش المفروشات غليت، مش كل شيء، مش قطع الغيار غليت، مش الاكل غلي. الصدقة غليت والله العظيم، والله العظيم الصدقة غليت غليت غليت. ما بقاش النص جنيه بتاعك ينفع، الجنيه ما بقاش ينفع. كبر الموضوع شوية بقى هنا، اتصدق اكتر. عايز اقول لك الصدقة غليت، بحبح ايدك شوية واكرم نفسك شوية وانوي ان انت بتدخل الاخرة شوية. عايز اقول ان اصعب سؤال يجي لي بيوجع لي قلبي هو ان حد يقول: انا مش لاقي حد تجوز عليه الصدقة. في الحقيقة ان ممكن انا الاحتمال الحلو للسائل ده ان هو يكون اصلا فقير، او يكون ربنا سبحانه وتعالى يعني قدر عليه رزقه. فهو دايما شايف الناس اللي بياخدوا الصدقة، دايما شايف الناس اللي هيديهم صدقة هم من مستواه. فعايز اقول لك هنا بقى يجبرها شيء تاني، وهو الحنان والرحمة. اللي عنده حنان يشوف كل الناس تستاهل الصدقة. كل ما الرحمة في قلبك تزيد، كل ما الحنية في قلبك تزيد، تلاقي نفسك شايف الناس كلها ينفع تاخد، ينفع تديهم. وكل ما تكون عفيف كل ما تلاقي نفسك انت ما تستاهلش، وكل ما تكون شايف الناس يجوز عليهم الصدقة. واضح الحتة دي؟ يبقى جزء ان انسان مش مستاهل الصدقة ينجبر بالحنان. لان والله العظيم كل ما الحنية عندك تزيد هتفاجأ بان انت حاسس ان انت ماشي في الشارع. والله هتحس بكده، ان انت ماشي في الشارع وكل الناس اللي في الشارع دول تجوز عليهم الصدقة. تبص في محل كشري، تبص على عربية فول، تلاقي كل الناس دول ينفع تصدق عليهم. تصدق، تصدق، ادي الناس، اكرم الناس، وسع على الناس عشان ربنا يوسع عليك. اغني الناس، حتى اللي معاه اديله اكتر، اتمنى ان ربنا يوسع عليه اكتر. من جميل الاسئلة برضو اللي جات سؤال عن النيات، اللي بيقول انوي ايه. وهنا هوديك لخطبة متعة لينية اتمنى انك تشوفها. والخطبة دي مكتوب فيها في مكتوب مذكور في اخر خمس دقايق في الخطبة دي، اتمنى انك تدور عليها كده. اكتب على يوتيوب مت على نية عمرو احمد، هتلاقي في اخر الخطبة دي في اخر خمس دقايق منها كلام عن موضوع النيات، مراتب النيات، تجارة النيات، ان انت تنوي نيات كتير، والمرتبه اللي اجمل منها ان انت تتصدق كتير وتنوي بكل صدقه حاجه واحده، والاهون من ذلك كله والايسر عليك في التركيز هو ان انت تبتغي وجه الله جل جلاله. لكن كل ما تكون نيتك اعظم كل ما تكون فرصتك اكبر. واضح الكلام ده ولا انا قلت بسرعه؟ تجاره النيات تجاره العلماء، ان انت تنوي نيات كتير وانت بتتصدق بصدقه واحده. أعلى من كده إن أنت تصدق كتير لكن تنوي بكل صدقة نية واحدة بس. والأهم من ده كله واللي هي أيسر شيء إن أنت فقط تبتغي وجه الله، لأن بيقابلنا كتير وإحنا بنتصدق على واحد مثلا إدارة المسجد بعتت واحد بيمر بين المصلين بصندوق الصدقات وبيجري بسرعة بيجري بسرعة، ما بنلحقش ننوي. هنا بقى قلبك يقول وجه الله، اريد وجه الله، وطوح الصدقه والصدقه كده تبقى وصلت ولا يضرك ان انت مش بذاكر نيات. تصوروا في ناس بتقول انا بتكسف ان انا اتصدق. طيب جزاك الله خير، الحياة كله خير، بس ما تخلوش يمنعك بقى من الصدقه. قلبك محتاج ان انت تصدق بنفسك، قلبك محتاج تصدق بنفسك، وقلبك محتاج ان انت تصدق على طريق اداره في مسجد او لجنه صدقات في مسجد. انت محتاج الاثنين، محتاج ان انت تصدق بايدك فيشهد قلبك الشكر لله، ويشهد قلبك نعمة ربنا عليك انه اداك اكتر من الناس، ويشهد قلبك للرب سبحانه وتعالى بانه وفقه للصدقة دي. قلبك محتاج دي، وقلبك محتاج ان انت تدي ادارة مسجد بحيث ان انت ما تشوفش منتك على الفقير وما تشوفش فضلك عليه، وان هم اتقن منك في دراسة الموضوع ده. عايز اقول ان ادارات المساجد اللي سمعتها طيب، عايز اقول ان ادارات المساجد اللي نيتها اللي سمعتها طيبه، عايز اقول ان ادارات المساجد اللي سمعتها طيبه وما طلعش عليهم كلام وحش، ليه نسيبهم وليه نتخلى عنهم بسبب ان في مسجد تاني في او اداره صدقات تانيه حصل منهم غدر في المال؟ لا، الاصل في المسلمين كلهم ان هم كلهم افضل مني، وتدي الناس وانت واثق فيهم، ما تفقدش ثقتك في الناس ولا حاجه. واضح؟ انا عايز اشكر كل الاحباب والاخوه والاخوات اللي في الفيوم اللي بعتوا لي كلمات يعني ترحيب ان انا جيت الفيوم. انا متشكر قوي قوي قوي، وبعت لكم التحيه من مرسى مطروح. من مرسى مطروح بحييكم في الفيوم وفي كل ارض الله سبحانه وتعالى. وهنا الفيوم بيقولوا مرحبا، بيقولوها كده مرحبا، وترد تقول مرحبتين، ماشي؟ فانا بقول لكم مرحبا. انا برضو وانطها يعني مكسر، هو مش صح كده. طيب اللي بياخد مصروف، اللي بياخد مصروف يتصدق مصروفه، لان مصروفك ده او مصروفك ده ذمتك المالية. الاخوة اللي بيقولوا لي يبقى زومنا في الفيوم عشان نرحب بيك ونكرمك، جزاك الله خير. الفيايمة ما قصروش، فانا جيت اكلت لاول مرة في حياتي بط بالعسل. ايه رأيكم بقى؟ هما بيسموا البطة زن بحة او حاجة زي كده. اكلت بط بالعسل والبرتقال، بسم الله ما شاء الله. ما بتنزلش من البيت كتير، خلاص يبقى تعملي حصاله تجمعي فيها كل يوم حق الصدقه، لان انت محتاجه تصدقي كل يوم. يبقى ناوي يتصدق بكتير وفي الاخر بيتصدق بقليل، يعمل ايه؟ يعمل ايه؟ ينوي ان هو بيحوش لنفسه علشان بكره الدنيا هتبقى شمس ومش هيبقى فيه نظارات شمس. هيبقى بكره ما فيش ظل الا ظل عرش الله. ورجل تصدق بصدقه فاخفاها فلم تعلم شماله وانفقت يمينه. قال عليه الصلاه والسلام المرء في ظل صدقاته يوم القيامه. يوم القيامه الفلوس هتبقى عامله كده، هتضللك وتحميك وتخبيك. صدق علشان ربنا يخبيك بالفلوس دي. داخل على جوازه بيصرف على اخته وامه واولاده، يتصدق ولا لا؟ انت اهم واحد في الدنيا يتصدق. ايوه، اللي عندهم مشاريع مهمه في حياتهم عايزين يعملوها هم اكتر ناس محتاجين للصدقه. ما انت فاكر الصدقه دي ايه؟ الصدقه دي بيزنس. ايوه بيزنس، يعني تجاره. يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب اليم؟ ايوه الصدقه دي تجاره مع الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقه. معايا 1000 جنيه اتصدقت ب 500، يتفضل كام؟ اوعى تقول 500، لا. قال رسول الله ما نقص مال، يبقى علامه ناقص ممنوع تتكتب. ممنوع تتكتب، ما تكتبش 1000 ناقص 500، لا ما ينفعش. لما تيجي تحسبها اللي هي 1000 في 500 مليون، مفيش حاجه اسمها ناقص، ما ينكتبش ناقص هنا. وكل اللي تصدقوا. وصاحبي وائل بيقول ان سبب التزامه اصلا صدقة، اتصدق بصدقة لها رجعت له 10، قال امنت بالله وغير طريقه. ايه مشكلتي العجب؟ انا هتصدق لكن اعجب بالصدقة دي. شوف يا حاج، صلي على النبي عليه الصلاة والسلام، غير طريقة الصدقة خلاص. ده حاجة. تاني حاجة خليك معايا بقى، اسمها ايه؟ صدقة. اسمها ايه؟ صدقة. فاكرين في عرفة قلنا عرفة؟ عرفة مين اللي عرف؟ وعرف مين؟ الحجاج عرفوا الله، الحاج عرفها، عرف ربه. الصدقة العبد المتصدق حين يتصدق يكون صدقة، صدق ربه، يصدق ربنا سبحانه وتعالى. يعني ايه؟ يعني اللي بتقوله ده هيروح. اتصدق واكتم، اتصدق وما تقولش قال الله، لا لا اقعد المزمية. قال الله عز وجل ان تبدوا الصدقات فنعمة هي وان تخفوها وتطوها الفقراء فهو خير لكم. ده واقف في الصدقة، يا اللي بتتصدق وبتقع في الرياء، يا اللي بتتصدق وبتقع في العجب، يا اللي بتتصدق وبتقع في مشاكل قلبية، ده واقف في الصدقة. بمعنى ان الصدقة بقى مطلوب انها من هنا ورايح للي بيعجب، ما تبقاش جهر، تبقى سر. يلا يا عم بقى ورينا هتتعالج ولا لا. حدويك عارف انت عسل نحل جبلي عليه غذاء ملكات نحل مش عارف ايه ايه ايه ايه، هو ده صدقة السر، تطفي غضب الرب، هينطفي العجب ده، هيروح المشكلة القلبية اللي عندك دي، هتروح وهتحول الانسان تاني خالص ببركة صدقة السر. صدقة السر هتعالج العجب، لان صدقة السر دي هتوفقك للصدق. خلاص عرفت يا حلمي هتعمل ايه؟ تتصدق كتير في السر. رائع جدا الشكوى الجميله دي، رائعه جدا. بيقول ايه الحاج عزت؟ بيقول انا ربنا رزقني حب الصدقه، بس ساعات اقول طب خلاص هعزم صحابي، وساعات اقول طب هعمل كذا، وبعدين في النهايه ابخل. فهمت بقى هي خطوات يا استاذ عزت؟ دي خطوات. اول حاجه تيجي مطلع الصدقه تتردد، وبعدين تقول طب ما اعمل كذا واحتسب كذا، طب ما اعمل كذا واحتسب كذا. رحت يا جميل، ضعت مع خطوات الشيطان. المطلوب منك ان انت تتصدق حالا، ما تديش نفسك فرصه للتفكير، خرج الصدقه فورا وتخلص منها. يبقى علاجك ايه يا عزت؟ السرعه، ما تترددش، لان التردد ده خطوه من خطوات الشيطان. محتاج اشتري قميص، وبعدين قلت لا هجيب حاجه للمسكين اولى، فالافضل اجيب القميص علشان يبقى مظهري حلو، ولا ان انا اتصدق بالصدقه؟ الإجابة حسب قوة الإيمان. كل ما الإيمان قوته تزيد، كل ما ننسى الآخرة. هتشتري قميص حلو لمين؟ بيتهيألك إنك هتشتريه لنفسك، ممكن تكون تشتريه لحد هيورثه. لكن لما تتصدق بالصدقة دي يبقى أنت هتشتري القميص ده في الآخرة. فهمت؟ عشان يبقى مظهري حلو أعمل إيه؟ إن الله يحب أن يرى أثر نعمتي على عبدي. ما قلتلكش ما تجيبش، بس كل ما ايمانك هيزيد كل ما هتتجرأ على مسألة ان انت تاخد من طعامك اللي هيدخل بطنك وتصدق. فهمت؟ هتاخد من مال اولادك وتصدق. فزود ايمانك، اعمل ده، هات القميص الحلو وتصدق، هات القميص الحلو وتصدق، هات القميص الحلو وتصدق. بعدين خلي الصدقة تكبر شوية لحد ما تبقى قد نص ثمن القميص، وبعدين تبقى قد القميص، وبعدين تقول بلاها قميص، خلينا نشتري قميص أعرف أدخل بيه على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة، خلينا ألبس قميص الحوراء تعرف تشوفني وأنا معاها، خلينا ألبس قميص أعرف أشوف بيه رب العالمين سبحانه وتعالى. ما ينفعش الزوجة تصدق من مال زوجها إلا بإذنه، أو لو مديها إذن عام، لكن لو تصدقت من غير إذنه يبقى الأجر له وليس لها. اتمنى من الاخوه المسؤولين عندي في الصفحه يكتبوا يجاوبوا الحاجه رحاب اروى على يكتبوا يفرغوا لها رسالتي الصوتيه دي عشان هي ما بتعرفش تنزل الفيديو. حد شايل مبلغ لرمضان عشان يتصدق بيه في رمضان 100 100، بس خايف يتصرف منه دلوقتي، خايف يرجع في كلامه، خايف يطلع له اي حاجه كده ولا كده، يعمل ايه؟ ينفع يتصدق دلوقتي بنيه ان هم في رمضان؟ خرجهم دلوقتي. حد بيعمل شنط رمضان؟ ما هو الناس هتاكل طول السنه، طول الشهر الكريم الشنط دي، اخلص من الفلوس دلوقتي حالا لانسان بيعمل شنط رمضان. واتمنى من كل الناس اللي بيعملوا شهر رمضان يكتبوا تليفوناتهم في التعليقات هنا. ارحب بكم في الله واستودعكم الله، ونلتقي على خير ان شاء الله مع حلقه جديده من مشكله. اتمنى المقطع ده يتنشر، واتمنى ان احنا نشاهد الفيديوهات السابقه للسلسله دي، والسلام عليكم ورحمه الله.